الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام فيما أشكل به على القول لأن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد، حيث أشكل على ذلك بأن الحد المميز للفرد إما منكشف أو لا، فإن كان منكشفا كان العلم به تفصيليا لا إجماليا، وإن لم يكن منكشفا فالمعلوم حينئذ هو الجامع وليس الفرد. فدعوى أن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد ممنوعة، وهنا وجهان للجواب. الأول، ما أفاده سيد المنتقى قدس سره، ومحصله أمران. الأول، أن المعلوم لا ينحصر في هذين الشقين، بل هناك شق ثالث، وهو أن المعلوم هو الجزئي، ومع ذلك لم ينكشف حده المميز له. وبيان ذلك أنه إذا تعلقت الرؤية مثلا بشخص قادم، كما لو رأيت شخصا قادما وترددت في أنه هل هو زيد أم هو أخوه التوأم لاشتراكهما في الصفات، وإن كانت بعض الملامح مميزة لزيد عن أخيه، فهنا في هذا الفرض قد تعلقت الرؤيا بشخص هذا الوجود، فلذلك المرئي جزئي وليس كليا، إذ الرؤيا من الحسيات فلا تتعلق إلا بالمحسوس، والمحسوس هو الجزئي وليس الكلي، فلا محالة المرئي جزئي متشخص، ومع ذلك فإن هذا المرئي مردد ذهنان بين محتملين، هل هو زيد أم أخوه؟ فكون المرء جزئيان لا ينافي التردد في بعض ملامحه، لذلك يصح لنا أن نقول إن الرؤية إجمالية لا تفصيلية، فالتفصيلية ما تعلقت بالملامح المميزة لزيد عن أخيه، والإجمالية ما تعلقت بشخص الوجود والمشخصات المشتركة مع الجهل بالحدود المميزة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن هذه الرؤية الحسية أصبحت منشأ لصورة في الذهن لهذا القادم، وتلك الصورة صورة جزئي لا كلي، إذ الصورة ناشئة عن الرؤية، فكما أن المرئي جزئي لا يقبل الصدق على كثيرين، فالصورة الناشئة عن أيضا جزئي لا يقبل الصدق على كثيرين، ومع ذلك ما علم من هذه الصورة مع كونها جزئيان المشخصات المشتركة، وأما الحد الخاص المميز لزيد عن أخيه فلم ينكشف. فلذلك نقول إن الصورة علم إجمالي، إذ العلم الإجمالي علم ببعض المشخصات وجهل ببعض المميزات. فتبين لنا أن العلم الإجمالي بالجزئي وبالفرد ليس ممتنعان كما قيل، حيث قيل بأن الحد الخاص بالجزئي إما منكشف فالعلم تفصيلي، أو غير منكشف فالمعلوم الجامع، فلا يعقل علم إجمالي بالجزئي. والجواب أن هذا أمر وجداني أصلا، فإنه لا ملازمة بين عدم انكشاف الحد الخاص وبين كون المعلوم هو الجامع، بل المعلوم هو الجزئي علما إجماليا. وسنذكر الوجه الثاني، وفي الوجه الثاني يتبين وجه المناقشة في هذا الوجه. الوجه الثاني ما ذكره السيد الصادر قدس سره، وبذلك حرر مسلكه في حقيقة العلم الإجمالي، حيث اختار هذا المسلك الرابع، أن العلم الإجمالي ما كان كاشفا عن الفرد، واعتبر بيانه صلحا وتوفيقا بين المسالك الأربعة التي سبق بيانها. وبيان مطلبه في عدة أمور. الأمر الأول، أفاد إنما اشتهر أو ما يتصور في علم المنطق من أن الفارق بين الكلي والجزئي في المفهوم، وأن المفهوم إن صدق على الكثير فهو كلي، وإن لم يصدق على الكثير فهو جزئي، فهذا الذي اشتهر غير دقيق، فإن الفارق بين الكلي والجزئي ليس في المفهوم، وإنما في ضم الإشارة إلى المفهوم، وإلا فالمفهوم دائما كلي مهما أضفت إليه من القيود والخصوصيات، كما لو قلت أعلم برجل هاشمي في الدار يصلي وأمثال ذلك، فإن كل قيد من هذه القيود قابل في نفسه للصدق على كثيرين، فالمفهوم كلي مهما قيدته، وإن انحصر مصداقه خارجا في واحدين، فإن انحصار الصدق لا يخرجه عن كليته. مثلا مفهوم واجب الوجود كلي، وإن لم يكن له مصداق خارجا إلا واحد، فانحصار الصدق في واحد شيء، وإباء المفهوم في حد ذاته عن الصدق على كثيرين شيء آخر. إذن المائز بينهما بالإشارة إلى الوجود، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الوجود الخارجي لا يمكن نيله لا بالمفهوم ولا يمكن نيله بالصور الذهنية، وإنما ينال الوجود الخارجي بالإشارة، حيث إن الوجود لا رسم له ولا لون له، فليس كالماهية التي يمكن نيلها بالصورة. فبما أن الوجود لا رسم له فلا يمكن نيله إلا بالإشارة، لذلك قد تكون الإشارة حسية كالإشارة بالإصبع إلى وجود، وقد تكون الإشارة ذهنية. ومرجع الإشارة الذهنية إلى استخدام المفهوم مقرونا بالوجود، فعندما تتصور مثلا الغول فليس مع الصورة إشارة للوجود لأنها ليست موجودة أو يشك في وجودها، أما إذا تصورت في ذهنك مثلا بلدة قم ضممت للصورة إشارة إلى أن هذا المفهوم موجود، فهذه الإشارة هي عبارة عن استخدام المفهوم واسطة وعبرة لتعلق الإشارة بالوجود، فيقال هذه الصورة موجودة خارجان. لأجل ذلك إن الإشارة هي التي تمنع صدق المفهوم على كثيرين، وإلا فالمفهوم في حد ذاته كلي، فإن صورة قم أو صورة السيد الخوئي في حد ذاتها قابلة للصدق على كثيرين، ولكن بضم الإشارة إلى أن هذه الصورة متحققة خارجان تصبح الصورة غير صادق على كثيرين، فهي جزئيون. فالجزئية حينئذ ناشئة عن الإشارة. كيف تنال حصتها في الخارج؟ ندري موجودة، انت كيف تنال وجودها في الخارج؟ كيف تدركه؟ أليس بالإشارة الذهنية؟ يعني إذا تصورت صورة قم ذهنك يشير إلى أن هذه الصورة موجودة، ليس الكلام في وجودها، الكلام في إدراك وجودها ونيله، إنما يكون بالإشارة الذهنية. التصور درسنا في المنطق فيه تصور وفيه تصديق، مجرد التصور لا يعني الوجود، إنما تنتقل المرحلة إلى التصديق بشنو؟ بالإشارة الذهنية، وإلا يبقى تصورا وليس تصديقا. يعني الأمر الثالث، هناك فرق بين المرآتية وبين الإشارة. فالمرآتية لا تعني الجزئية، بينما قوام الجزئية بالإشارة. وبيان ذلك أن مجرد كون الصورة مرآتان للخارج أو حاكيتان عن الخارج أو ما أشبه ذلك، فإن هذه المرآتية المعبر عنها بإدراك الشيء على نحو ما به ينظر لا تمنع الصدق على كثيرين. مثلا إذا تصورت عنوان العالم فقلت أكرم العالم، ولا محال مرادك بالعالم ما كان شنو مشيرا إلى الخارج، لأنك لا تريد إكرام الصورة وإنما تريد إكرام المشار إليه بهذه الصورة. لكن هذا لا يعني عالما جزئيا، بل يبقى عنوان العالم صالحا للصدق على كثيرين، مع أنه لوحظ مرآة إلى الخارج، بخلاف ما لو قلت أكرم ذلك العالم الذي رأيناه وقبلنا جبينه، فهنا ضممت إلى الصورة إشارة للوجود. فمتى انضمت إشارة للوجود أصبح المفهوم جزئيا. فليست المرآتية كافية في الجزئية، بل لا بد من الإشارة. ولأجل ذلك حصل الفرق بين متعلق الوجوب التخييري وبين متعلق العلم الإجمالي. فإذا قيل يجب عليك في يوم الجمعة إحدى الصلاتين، أي أنك شنو مخير بينهما الظهر أو الجمعة، فعنوان إحدى الصلاتين مرآة لما في الخارج، إلا أنه مرآة لصرف الوجود، أي يجب عليك صرف وجود فريضة منهما. ولذلك فهذه المرآتية لا توجب الجزئية، بخلاف ما إذا قلت حضرت عند الشيخ وسمعته يقول عن فريضة يوم الجمعة فعلمت أنه يجب في يوم الجمعة واحدة من فريضتين، فإن المعلوم هنا جزئي والسر في ذلك أن مفهوم إحدى الفريضتين انضمت إليه إشارة إلى وجود متشخص في لوح التشريع، أي أن في لوح التشريع فريضة معينة بذاتها هي التي وجبت يوم الجمعة، فعنوان إحدى الفريضتين موجود في متعلق الوجوب التخييري وموجود في متعلق العلم الإجمالي، إلا أنه في الأول ليس معه إشارة لوجود متشخص، بل ليس معه إلا المرآتية المحضة، والمرآتية لا توجب الجزئية، بينما في الثاني حيث سمعت أن الله أوجب فريضة معينة في يوم الجمعة أنا مردد بين الظهر والجمعة فلا محالة، من طبع في ذهني هو مفهوم إحدى الفريضتين مع إشارة لوجود متشخص في وعاء التشريع فكان المعلوم جزئيان، فتحصل من ذلك بعد هذه الأمور الثلاثة أن الفارق بين العلم الإجمالي والتفصيلي أن متعلق العلم الإجمالي الأحد على نحو الإشارة إلى واقع متشخص، أو الأحد على نحو الإشارة إلى فرد، فالمعلوم حينئذ جزئيون، وبهذا يقع الصلح بين الأقوال المتنازعة في حقيقة العلم الإجمالي. القول الأول أن متعلق العلم الإجمالي الجامع، وهو عنوان الأحد أو عنوان إناء النجيس أو عنوان إحدى الفريضتين وما أشبه ذلك، فنقول من قال بأن المتعلق هو الجامع أراد المفهوم في حد ذاته مع غمض النظر عن الإشارة، ومن الطبيعي أن المفهوم في حد ذاته كلي جامع، وقد أشكل على القول بالجامع كما مضى إن العلم الإجمالي علم بجامع وزيادة، فما هي تلك الزيادة؟ فقد تبين لنا تلك الزيادة وهو أن المعلوم الجامع بإشارة إلى وجود متشخص، هذا القول الأول. القول الثاني أن المعلومة بالعلم الإجمالي الصورة الكاشفة عن واقع متعين كما في تعبير العراقي، أو الكاشفة عن فرد كما نسبه سيدنا الخوئي قدس سره إلى المحقق العراقي. فإن هذا المسلك قد تبين لنا أن الصورة في حد ذاتها لا تكشف عن الواقع المتعين، وأن الصورة في حد ذاتها لا تكشف عن الفرد، بل الصورة في حد ذاتها مرآة لأصل الوجود والواقعية. وأما التعين والتشخص فإنما هو ببركة الإشارة. ومن هنا يتبين وجه المناقشة في كلام السيد الصدر لكلام سيد المنتقى قدس سرهما، حيث أفاد سيد المنتقى أنه قد يكون المعلوم أي الصورة جزئيا، ومع ذلك فهو علم إجمالي لعدم انكشاف الحد الخاص والمميز. وظاهر كلامه قدس سره أن الفرق بين التفصيلي والإجمالي في المفهوم والصورة، وأن المفهوم إن تضمن الحد الخاص كان تفصيليا، وإن لم يتضمن الحد الخاص كان إجماليا، وإلا فكلاهما متعلق بالجزئي. فإن علمت بزيد كان تفصيليا، وإن علمت بالرجل الذي ولا تدري ما هو الذي فهو إجمالي. ولكن تبين لنا أن الفرق ليس في المفهوم، بل المفهوم دائما كلي وجامع. غاية ما في الباب إن ضممت إلى المفهوم إشارة للوجود الخارجي المتشخص كان المفهوم جزئيا وإلا فلا. فليست العبرة بأن ينكشف الحد الخاص مع المفهوم أو لا ينكشف، وإنما العبرة بأن تنضم الإشارة إلى الوجود المتشخص أو لا. سيأتي الكلام في تتميم كلام السيد الصادر قدس سره، وهل أن كلامه تام أم لا؟ لاحظوا كلامه، دققوا في كلامه لتروا أن كلامه تام أم لا، وهل حصل به الصلح بين الأقوال أم لا. والحمد لله رب العالمين.